Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittebe'a hudahu emma ba'du. Feneşra'u bi fadlillahi tebaraka ve teala ve rahmetihi fi müdârasati kitab-ı siyam min umdetil ahkam. Ve kema sebeqa fi ilmikum ma'aşerul fudala enel kitab el-lezi sene'ukhuduhu beyne eydina huve kitab-ı tenbihi el-efhami bi şerhi umdetil ahkam مع تعليق يسير من أخيكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه وأرضاه. وأصل الشرح هو للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقال فيه رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. تعريف الصيام لغة وشرعا: الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء. وأسلفنا كما مر معنا في الحصة التي مضت أن الصيام هو مطلق الإمساك في اللغة، فكل ممسك عن شيء فهو صائم. قال رحمه الله تعالى: وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق، إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. وقد فرض الله تعالى الصيام على عباده في كل ملة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإنما فرضه الله تعالى على جميع الأمم لأنه عبادة عظيمة يتجلى فيها صدق محبة العبد لربه وتعظيمه له وتعظيمه له والتماس رضوانه بما يتحمله من الصبر على ألم الجوع والعطش وكبح جماح الشهوة، تقديما لما يحبه الله ويرضاه على ما تشتهي نفسه وتهواه، مع ما في ذلك من تمرين النفس على الصبر وقوة العزيمة في طاعة الله تعالى، وتذكير العبد بما أنعم الله تعالى عليه من الأكل والشرب وغيرهما مما تشتهيه نفسه، فإن الأشياء تتبين بضدها، ثم تذكره بحال إخوانه المعوزين والمحرومين من نعمة الأكل والشرب ونحوها من شهوة النفس، إما دائما أو في بعض الأحوال، فيحنو عليهم ويرحمهم إلى غير ذلك من مصالح الصيام العامة والخاصة. وفرض الصيام على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة، ومن أجل مشقته فرضه الله تعالى بالتدريج، فأوجب الصيام على التخيير بينه وبين الإطعام عن كل يوم مسكينا مع تفضيل الصيام، ثم أوجب الصيام علينا ورخص للمريض والمسافر في الفطر على أن يقضي عدة من أيام أخر بعد زوال عذرهما. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. الراوي أبو هريرة رضي الله عنه، وسبقت ترجمته في الحديث رقم 68 و100. موضوع الحديث: حكم سبق رمضان بالصوم. شرح الكلمات: لا تقدموا، لا تسبقوا، ولا ناهية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأصل تقدموا، أصلها لا تتقدموا، وهي كقوله تعالى أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذابروا. وتحذف أو يحذف الحرف الأول بشرط أن يكون بين الحرفين تماثل في الحركة، أما إذا كان بينهما تباين فلا يحذف أحدهما. قوله رمضان، قال رحمه الله تعالى: أي شهر رمضان، وهو ما بين شعبان وشوال، وسمي بذلك لشدة الرمضاء فيه حين تسميته به، وقيل إنه جاء في وقت الحر فسمي برمضان وهو من الرمضاء. يوم بيوم أو يومين، أو للتنويع وليست للشك، فالمعنى بصوم يوم ولا يومين، وهو كذلك في صحيح مسلم: إلا رجل بالرفع بدل من الواو في تقدم، وتخصيص الرجل تغليب، والمرأة كالرجل. هذا كلام رحمه الله تعالى، إذ أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. إلا رجل كان يصوم، أي كان من عادته أن يصوم صوما، أي صوما معينا كصوم يوم الاثنين مثلا، فليصمه، فليصم ذلك اليوم أو فليصم ذلك الصوم المعين. وإن صادف ما قبل رمضان بيوم أو يومين، واللام للأمر المراد به الإباحة. الشرح الإجمالي: لما كان الصيام عبادة محدودة بوقت معين لا تتقدم عليه كما لا تتأخر عنه إلا لعذر يبيح التأخير، كان من الحكمة الشرعية أن يلتزم العبد بهذا التحديد، فلا يتقدم عليها بما يوهم أنه فعل شيئا منها قبل وقتها. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم أحد صيام شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون له عادة بصوم يوم معين كيوم الاثنين مثلا، أو صيام يوم وفطر يوم، فيصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس بذلك حينئذ لزوال المحذور. فوائد الحديث: أولا، النهي عن سبق رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي للتحريم عند كثير من العلماء، وهذا كلامه رحمه الله تعالى. والعلة أيضا في النهي عن سبق رمضان بصوم يوم أو يومين سدا للذريعة، فإن ذلك قد يحمل على التشبه بأهل الكتاب، فإن هذه الذريعة حملت أهل الكتاب على الزيادة في الصيام. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال ظاهر الحديث، قال: والنهي للتحريم عند كثير من العلماء، ولم يجزم في ذلك بشيء رحمه الله تعالى. ويقول العلامة الفاكهان رحمه الله تعالى: الظاهر من الحديث كراهة إنشاء الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لا تحريمه، والله أعلم. ثم قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: جواز سبقه بصوم 3 أيام فأكثر لظاهر الحديث، فإن الحديث فيه بيوم أو يومين، أما إذا كانت 3 أيام فما فوق ذلك فلا نهي حينئذ. ثالثا، جواز سبقه بصوم يوم أو يومين لمن له عادة بصوم معين، فمن كانت له عادة بصوم معين كأن يصوم، أو من عادة أن يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوما، أو يفطر يوما، أو نذر لله عز وجل شيئا وصادف ذلك النذر في ذلك اليوم، فإنه لا حرج عليه في صيامه. رابعا، مراعاة الشارع للتقييد بالحدود الشرعية وعدم تعديها. خامسا، جواز قول رمضان بدون إضافة الشهر إليه. وهذا الذي ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو مذهب المحققين من أهل العلم كالإمام البخاري، أنه لا كراهة في إطلاق رمضان على شهر رمضان بدون تقديمه بشهر رمضان. وفائدة هنا: قال أهل اللغة: المشهور في التلفظ باسم الشهر مع الشهر على 3 أقسام. قسم لا بد فيه من الجمع بينهما، وهو شهر ربيع، فيقال شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر. ثانيا، رمضان، فأنت مخير إن شئت أثبتته وإن شئت تركته، فإن شئت قلت شهر رمضان أو قلت رمضان من غير ذكر الشهر. ثالثا، وسائر الشهور لا يجوز أن تلفظ معها باسم الشهر. ثم ننتقل إلى الحديث الثاني، وهو قوله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. الراوي عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وسبقت ترجمته في الحديث رقم 72 و100. موضوع الحديث: ماذا يجب به صوم رمضان وفطره؟ شرح الكلمات: إذا رأيتموه أبصرتموه، أي هلال رمضان، والمراد رآه من تثبت به رؤيته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وفيه الرد على من يقولون بالعدة باعتداد أو الرؤية الفلكية في إثبات دخول شهر رمضان، وإنما الشرع علق ذلك بالرؤية البصرية. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه، فهو من الضمير الذي يفسره الكلام، والكلام الذي يفسره أن المقصود به شهر رمضان. فقوله فصوموا، أي فابتدئوا الصوم من الغد، لأن الليل ليس محلا للصيام. وقوله فصوموا، أي بيتوا الصيام، لأن الليل ليس محلا للصيام. قوله وإذا رأيتموه، أي هلال شوال، فأفطروا، أي فاتركوا الصوم من الغد. فإن غم عليكم، غم أي ستر، أي الهلال، بغيم أو نحوه كالدخان وغير ذلك مما يحول دون رؤية الهلال، فاقدروا له بضم الدال وكسرها، فاقدروا وفاقدروا. أبلغوه قدره، وهو تمام 30 يوما. وهذا القول الذي ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو قول جمهور العلماء، على أن المراد أكمل العدد 30، يعني أكمل عدة شعبان 30 يوما. وقد جاء ذلك مصرحا في حديث أبو هريرة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء أيضا عند أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، يعني عد 30 يوما من شوال. ثم قال رحمه الله تعالى: الشرح الإجمالي. يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علق أمر الصيام والفطر بشيء ظاهر معلوم، حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، وفي ذلك رؤية هلال الشهر أو إكمال الشهر السابق 30 يوما، حيث لا يمكن زيادة الشهر الهلال على 30، فقد أمر صلى الله عليه وسلم أمته بالصيام إذا رأوا هلال رمضان، وبالفطر إذا رأوا هلال شوال. فإن حصل مانع من الرؤية بغيم أو نحوه فليكملوا عدة الشهر السابق 30 يوما، لأن الأصل بقاؤه، فلا يحكم بخروجه إلا بيقين. فوائد الحديث: وجوب صوم رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله شرعا. ثانيا، عدم وجوب الصوم على البعيد عن مكان الرؤية إذا اختلفت المطالع، لأن الهلال لم يرى حقيقة ولا حكما. ثالثا، وجوب إكمال شعبان 30 إذا حال غيم أو نحوه دون هلال رمضان. رابعا، وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال شرعا. خامسا، عدم وجوب الفطر على البعيد عن مكان الرؤية إذا اختلفت المطالع. سادسا، وجوب إكمال رمضان 30 يوما إذا حال غيم أو نحوه دون هلال شوال. سابعا، إبطال الاعتماد على قول أهل الحساب في دخول الشهر. ثامنا، أن من انفرض برؤيته في بر ونحوه لازمه العمل بمقتضى رؤيته. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.